أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والمجوس والذين علينا بك. ما شاء الله. Oh, الاستغفار. الله عليك. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكثير حق علي العذاب ومن يهن الله فما ومن يؤمن الله فلا يا سلام. الله يا مولانا. فيه والباب God. Oh, صدق الله العظيم.